يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قارون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وهدى ورحمة للمؤمنين. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز. وهدى ورحمة للمؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. رويس بالغنة في اللام وهذا الوجه من المصباح. وهدى ورحمة للمؤمنين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت وهذا الوجه من المصباح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. وهدى ورحمة للمؤمنين. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمس. وهدى ورحمة للمؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت وهذا الوجه لرويس من غاية ابن مهران ولروح من المصباح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قارون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير. وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو عمرو بإدغام قد في الجيم واندرج معه الحلواني عن هشام. وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز وهذا الوجه من المستنير. يا أيها أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل والغنة في اللام فقط. وهذا الوجه من تلخيص أبي معشر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو عمرو بالإدغام والغنة، واندرج معه الحلواني عن هشام: وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج: وهدى ورحمة للمؤمنين. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز: يا أيها الناس قد جاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج: وهدى ورحمة للمؤمنين. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى للمؤمنين. ابن الأكوان بتوسط المنفصل والإمالة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ابن الأكوان على الوجه السابق بالغنة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الرملي عن ابن ذكوان بالغنة في الراء، وهذا الوجه من غاية الاختصار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دوري أبي عمرو بالإدغام. وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز، وهذا الوجه من المبهج. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإدغام والغنة. وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أدجني عن هشام بالإدغام والإمالة، واندرج معه خلف العاشر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هداجني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. النقاش بالإشباع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. النقاش بالإشباع والإمالة والغنة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى للمؤمنين. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والإدغام وترك الغنة. وهدى ورحمة للمؤمنين، خلاد على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خلف عن حمزة بالسك على المد المنفصل. وهدى ورحمة للمؤمنين، خلاد على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خلف عن حمزة بالسك العام. وهدى ورحمة للمؤمنين، خلاد على الوجه السابق بالغنّة.